قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التشديد في العبادة، من التشديد على النفس في العبادة، يعني ليس مطلوبا، يعني أن تبغض نفسك إلى نفسك العبادة، عبادة الله ليس مطلوبا، لأن المقصود هو الإقبال على الله بكليتك ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، مش على شريك كما هو قال، جملتك ظاهرا وباطنا، وهذا لا يكون إلا عن نشاط. إذا الإنسان شرح صدره لعبادة فسيقبل على ربه إقبالا تاما، وهذا هو المطلوب. أما أن تكون غير نشيط كسلان معناه أنك ببعضك مقبل، بوجهك مقبل، وبقلبك لا، وهذا ليس مطلوبا، لأن هذا ينافي إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه ربه، أو إن ربه بين يديه. إذن ينبغي أن يكون الإنسان على نشاط، ولا يبغض العبادة إلى نفسه وإلى عباد الله تعالى أيضا، بحيث أن يملهم بذلك، هذا غير مطلوب، لأن النشاط هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان من الطبقة الثامنة، قال حدثنا عبد العزيز بن صعيب البناني البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وفيه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة، روى 2268 حديثا، وهو مشهور بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، قدمه 10 سنين ونال دعوته المباركة، فاستجاب الله تعالى فيه في طول عمره وفي بركة ماله وفي بركة أولاده. فيقول قال: قبل مقدم الحجاج أخبرتني بنتي أميمة وكان ثقة أنه دفن من صلبه 120 ذكور، 120 لصلبه، فبارك الله تعالى له، وعمر أكثر من 100 سنة ومات سنة 92 أو 93، هذه كلها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، ففاجأه وجود حبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ هذا غريب، أنا ما رأيته قبل هذا. قالوا: هذا حبل لزينب بنت جحش رضي الله عن أم المؤمنين، كانت عابدة كثيرة العبادة، فلذلك يعني فعلت هذا، فإذا فترت تعلقت تصلي تصلي تصلي، فإذا فترت أمسكت هذا لئلا يعني تترك الصلاة. فمعنى ذلك إذا كسل الإنسان، إذا كسل الإنسان أو كسل الإنسان يحدث له فتور وربما يطيح يسقط، فتمسك ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلوه، لا لا تفعل هذا، أو لا تفعلوا أنتم، حلوه أي حلوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتره فليقعد، فإذا فتره فليقعد. هذا يعني المطلوب أن تعبد ربك على نشاط ورغبة، فلا ينبغي أن تعبده وأنت كسلان. فلماذا؟ لأن هذا ينافي معنى العبادة، العبادة معناها الخضوع، والخضوع يستلزم الإقبال الكامل ظاهرا وباطنا، فإذا نقص من ذلك شيء ما العبادة ما هي كاملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.